فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل فقال أوصني، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. هذه من الوصايا الجامعة التي أعتقد أنها تجمع كل ما تفرق من الوصايا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تجمع لصاحبها الدنيا والآخرة، تجمع لصاحبها الدنيا قبل الآخرة في قوله عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. فصاحب الخلق الحسن يلقى الله تبارك وتعالى بلا خصوم، والخصومات هي التي تضيع الحسنات كما تعلمون من قول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا دينار له ولا متاع. قال المفلس رجل أتى بصلاة وزكاة وصدقة وصيام فأتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذا أثبت حسنة ظلت كما هي لم يسلط عليها أحد من بني آدم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن قال إن يعني لفظة الحديث ذهبت، لكن إن حسن الخلق إن العبد أيضا إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، وهذه درجة عظيمة، يعني لا يصل الإنسان إلى يعني هذه الدرجات العلى إلا بصوم الهواجر وبقيام الليل الدائم. حسن الخلق يصل بها. وفي سئل عربي قديما عن حسن الخلق قال بذل الندى وكف الأذى، وكان العرب صاحب كلام جامع، ولم أجد في كلام الناس أفضل من هذا، بذل الندى وكف الأذى. وقد كان هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه كما في صحيح البخاري لما ذهب لعيادة سعد بن عبادة وأردف خلفه أسامة بن زيد، فمر على نفر من المشركين والمسلمين واليهود كانوا أخلاقا، وكان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وللدابة عجاجة، أي دابة تمشي لازم تعفر بحوافرها إيه في الأرض كده تصير الغبار. فلما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن دابته ووعظهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فلما نزل وضع عبد الله بن أبي بن سلول يعني كمه على منخره وعلى وجهه، وقال: أيها المرء، لا أحسن مما تقول، ولكن لا تغشنا في مجالسنا فإنا نكره ذلك، فمن أتاك فعظه. فقال عبد الله بن رواحة: بل ائتنا يا رسول الله في مجالسنا. وحدث بينهم مشادة كادت تنتصر إلى التشابه بالأيدي. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواصل طريقه وذهب إلى سعد بن عبادة، فقال له: أي سعد، ألا ترى ما قال أبو الحباب؟ أبو الحباب عبد الله بن أبي سلول. فالعجب أن ينادي صاحبه باسمه وأن يكني هذا المنافق، ونحن نعلم أن الكنية تشريف. فقال: أي سعد، انظر ما قال أبو الحباب، برغم أن عبد الله بن أبي غير موجود في المجلس حتى يسمع ويطيب قلبه انطاض يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا ذأبه، ولذلك استلب قلوب من لقيه ومن سمعه، صارت قلوبهم تخضع له ولحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا ناداه رجل، يعني في الحديث الذي منع فيه أن يكتني أحد من المسلمين بكنيته، كان رجل من المسلمين يكنى بأبي القاسم، فناداه صاحبه، قال: يا أبا القاسم، ينادي صاحبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فقال له: يا لبيك. فقال له: لم أعنك، مش أنت، أنا بنادي على واحد عارف. فأنا كلمة يا لبيك دي يعني فيها نوع من الاهتمام بالمنادي. وحتى لما قال لم أعنك، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يقع أحد في سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل أذاه لا بقليل ولا بكثير. أطلقت فهي من أيسر ما يكون من الأذى، ولا يكون إلا باللسان، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. أذى، ومع ذلك هذا الأذى البسيط الخفيف لا يحل لأحد أن يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم به مطلقا. وحتى في سيرته عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي هريرة البخاري، لما في جوع أبي هريرة رضي الله عنه وكان يصرع بجانب المنبر، الحديث الذي تعلمون، لفت يقول أبو هريرة: فمر لي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وأنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني أو يستتبعني. في رواية أخرى يقول لي: اتبعني. فمر ولم يفعل، وجاء عمر شرحه، مر ولم يفعل، قال: حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فعرف ما بي فتبسم وقال: أبا هر الحق. تبسمه صلى الله عليه وسلم هذا من أعذب ما يكون من حسن الخلق، لأن هذه البسمة تمد جسور الود، عندما يتبسم له. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئين مع أبي هريرة: أول حاجة أنه تبسم في وجهه، وهذا يزيل ما في نفس أبي هريرة من الوحش، لأنه لما يكون إنسان جائع ثم يتبع إنسانا إلى داره فيطعم من طعامه، فلا شك أن هذا مما يحرج المرء، لا لأبي بكر ولا لعمر أنه جائع، إنما الذي كان يدرك هذا من أبي هريرة هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان من عادة جعفر إذا لقي أبا هريرة يأخذه معه إلى داره فيطعمه ثم يتكلمه، فظن أبو هريرة أنه يمكن أن يحصل هذا مع أبي بكر وعمر، لكنهما لم يعني يلتفت إلى قصد أبي هريرة رضي الله عنه. فإذن هذا الابتسام مد لجسور الدفء وإزالة للإحراج. الحاجة الثانية أنه كالناس، قال أبا هر الحق. ومعلوم أن ترخيم الكنية من الإدلال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، لما أتى جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام وناداه فأخفى من عائشة فأجابه فأخفى منها أيضا، لم تسمع عائشة ولم تدرك أن جبريل بالباب ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، وكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقظها، وكانت حديثة السن. وانتم عارفين يعني في البقيع هناك بين الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع يجري 2 متر كده، ولم يكن في البيوت آنذاك لا مصابيح ولا شيء من هذا، وهي تحت لحافها، وهو صلى الله عليه وسلم يظن أنها نائمة وهي ليست بنائمة، وكره أن يوقظها فتخاف وتستوحش وهو يظن أنها نائمة، حتى أتى أهل البقيع فاستغفر لهم. هي مع عائشة رضي الله عنها قالت، فدخل رويدا رويدا على اطراف رجليه يعني، ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا، فما هو الا ان وضع جنبه على الفراش حتى اخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فقد فتقنعت ازاري وانطلقت خلفه حتى أتى البقيع، فرأيته يرفع يديه ثلاثا يقطعها ويخفضها، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، فهرول فهرولت وسبقته. أول ما دخلت البيت دخلت تحت اللحاف، لكنها كانت فكانت تنهج، فلما دخل عليها وجد الغطاء على بطنها بيرتفع وانخفض كده، فقال ما لك يا عائش؟ وكان يرخم اسمها عندما لا سيما عندما تكون مريضة. وفي حديث الإفك قالت وكان يريبني أنني لا أجد منه من اللطف الذي أجده عادة حين أشتكي. حتى وإحنا في يعني مواقفنا العادية لما يكون واحد ايوه يا درش ايوه حنف، ها، انما تقول هذا ليه؟ كنوع من الادلال يعني، ونوع من القرب منه ورفع الهم عنه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام من يعني دأبه وسنته مع عائشه رضي الله عنها انه كان يرخم اسمها في مثل هذه المواقف، فالترخيم هذا يكون عاده من الادلال. وقال الأسامة بن زيد مرة يا أسين، يا أسين ترخيم إيه؟ ترخيم أسامة. وهذا الترخيم أحيانا يستخدم ليس للإدلال ولكن للتقريع برضو، والسياق هو الذي يدل على ذلك، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول لعبد من عباده يوم القيامة أي فل، أي فل يعني يا فلان، ألم أذرك ترأس وترضع وأزوجك من النساء وأركبك من الإبل، فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت، قال فاليوم أنساك. فيبقى الترخيم يتبع الايه؟ يتبع السياق، لأن أهل العلم يقولون السياق من المقابل، أحد وجوه تقييد الكلام السياق. لو قلت لك إنك علي عزيز كريم فهذا لا شك أنه إكرام، فإذا قرأت قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم تعلم أنه ليس عزيزا ولا كريما. الذي دل على هذا هو السياق، والذي دل على الأولى هو أيضا هو السياق. فالمقصود أن حسن الخلق إنما يكون حسن الخلق في أقواله وفي أفعاله، ولكن هناك بعض الناس لا يستحق هذا، فهذه ترجع عادة إلى الإنسان وإلى حكمته. هل يواجه هذا الرجل بما يكره فينزجر، ولا يعني يواجهه بالأخلاق الحسنة أو الألفاظ الجميلة؟ على فكرة من الأخلاق الحسنة أحيانا أن تزجر من يستحق الزجر، ليس كما يتصور الناس، الآية التي يضعونها في غير موضعها إذا ذكروا الدعوة الحسنة إلى الله عز وجل، يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يظنون أن الحكمة هي لين الكلام، هي لين الكلام، وهذا ليس بصحيح. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه سواء كان حسنا أو كان شديدا. ولذلك الحكمة لم توصف، وصفت الموعظة، وصف الجدال، أما الحكمة لم توصف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ماشي الحسنة، لأن الحكمة حسنها ذاتي، إذا خلت الحكمة من الحسن لا تكون حكمة، أما الموعظة فقد تكون جافة، فتحتاج المتكلم بالموعظة أن يكون رفيقا، والجدال لأن فيه ملاحاة وفيه غلبة، فتحتاج إلى مزيد من حسن الخلق أكثر من الموعظة، لأن الموعظة واحد بيتكلم واحد بيسمع، والذي يسمع لا يتمكن من الرد على صاحب الموعظة. تمام؟ يعني عندما يقي خطيب جمعة يقطع المنبر ومثلا بيكلم العلمان العلمانيين ويقول أيها المجرمون، تمام؟ المتكلم يحس أنه بيخاطبه، عشان كده بنقول الذي يصعد المنبر يتجنب تاء الخطاب وكاف الخطاب. لا تقل إذا فعلت هذا فإنك مجرم أو أنت مجرم، أنت مجرم اللي قاعد يحسن وبيوجه كلام له، لكن استخدم ضمير الغائب، إذا فعل هذا فهو مجرم، خلاص مش أنا، يبقى إيه؟ يبقى كأنك أنت لم تواجهه هناك. حسنها ذاتي ولله در من قال لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق القضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله يحفظك.